أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أخطاء في تربية الأبناء. الحديث في هذا اليوم سيدور حول خطأ تربوي وهو ضرب الأولاد. الضرب كما هو معروف استخدام الوسائل في العقاب، سواء العصا أو نحو ذلك، وهذا الأسلوب أسلوب قد يستخدم ضد المعتدين أو الجناه من أجل ردعهم عن بعض أخطائهم التي يمارسون في حق أنفسهم أو في حق المجتمع. وهو أسلوب تربوي تميز به الإسلام في تربية الجناه الكبار، ولكن أن يتحول الضرب إلى أسلوب تربوي في حق الصغار فهذا ما لا يراه الإسلام. بعض الآباء والأسف الشديد يرون بأن الضرب هو أنجح وسيلة في تربية الأبناء، وهذا خطأ كبير في حق النفس وفي حق الأولاد وفي حق الدين العظيم. بعض الناس أيها الإخوة والأخوات إذا أخطأ أبناءه فإنه سرعان ما يلجأ إلى ضربهم، يضربهم بالعصا أو يضربهم بأي شيء أمامه، وأحيانا يصل إلى أن يضربهم بصياخ الحديد أو أحيانا بالنعال أحيانا بالكراسي، المهم أنه يضرب. وهذا أيها الإخوة خطأ كبير تجاه الأبناء. الضرب ليس بأسلوب تربوي، بل هو أسلوب هدم وأذى جسميا ونفسيا بالنسبة للأولاد. فكون الإنسان يستخدم هذا الأسلوب الذي يعتبر في الشرع وفي التربية أسلوبا فاشلا، هذا الإنسان يؤذي نفسه ويؤذي أبناءه ويؤذي المجتمع من خلفه. يؤذي نفسه عندما يخسر أبناءه، ويؤذي المجتمع عندما يخسر المجتمع الأبناء الذين استخدم في حقهم الضرب. كذلك يؤذي أبناءه، قد يكون الأذى جسمي، فبعض الناس عندما يضرب أولاده بشيء حاد أو بشيء مؤذي قد يفقع عينا ويكسر عظما وقد يجرح جلدا، وقد يضطر الابن أن ينام في المستشفى كما هو. هناك قصص كثيرة، بعض الآباء يضرب ولده بالحديدة أو ربما بسير الكهرب أو ربما بأشياء تدخله في العناية المركزة، وأحيانا قد يؤدي إلى أن يخاط عدة غرز. في بعض الآباء يضرب أولاده، وهذه جريمة أيها الإخوة، وهذا الأذى الجسمي ما ينسى أخواني في الله. فلذلك نحذر من الضرب لأنه يؤذي أبناءنا أذى جسميا، خصوصا بعض الآباء يفقد وعيه عندما يضرب أبناءه. إذن هذا الأذى الجسمي، والأشد منه أيها الإخوة الأذى النفسي، لأن الجرح قد يندمل والضرب قد ينسى، ولكن الأذى النفسي الذي يعيشه الولد عندما يشاهد والده أو يشاهد أمه يضربانه بما لديهم، ويشاهد ربما الشرر يخرج من أعينهم، ويجد العبارات الجارحة والصراخ والوجوه المكفهرة، هذا يشعره بأن والدي يكرهني، بأن أمي تكرهني، وطبعا يصيبه بالذعر، خصوصا إذا كان صغيرا يصاب بالذعر والخوف، وهذا يؤدي إلى الانطواء وإلى أحيانا الاكتئاب وأحيانا الخجل وأحيانا يؤدي إلى العدوانية. فالأولاد الذين يضربون في حال صغرهم، هؤلاء عندما يكبروا أو عندما يشبوا فإنهم يمارسون العدوانية ضد الآخرين. لماذا؟ لأنهم تربوا على الضرب، فهم يريدون أن يضربون الآخرين، يريدون أن يحققوا ما تعلموه على يد الآباء. فلذلك هناك أذى جسمي وأذى نفسي على الأولاد أيها الإخوة. وتخسر الأمة عندما ينشأ جيل يستخدم العنف أو الضرب، أو جيل أسس على العنف، لأن الطفل إذا ربي على العنف فإنه يخرج إلى المجتمع بعين عدوانية، فتجد يؤذي فلان ويؤذي فلان ويفسد الممتلكات العامة والخاصة لأنه نشأ على العنف. فلذلك أخواني وأخواتي في الله نبتعد عن الضرب مهما كانت الأسباب. بعض الناس يقول لماذا تقول بأن الضرب يخالف الشرع؟ نعم الضرب يخالف الشرع. بعضهم يقول ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أضربوهم لعشر؟ نقول هذا فكر في الحديث تفكيرا مليا وتدبره، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يثبت عنه أنه ضرب أحد، لم يضرب خادمة ولم يضرب امرأة اللهم إذا كان مجاهدا في سبيل الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فرصة، نبهنا إلى أمر أن ننصح الأولاد على أمر مهم وهو الصلاة، ننصحهم على مدار 3 سنوات. لو حسبت كم مرة في هذه 3 سنوات تقول له يا بني صل يا بنتي صلي، لو وجدتها قريبة من 5400 مرة، 5400 مرة تقول صل صل صل بعدها هذا الكم الهائل من الأوامر. هنا نطبق الضرب، وهذا الضرب له ضوابط وشروط كما نأتي إليه بعد قليل. المقصود أن هذا الضرب في هذا الحديث فقط، ولكن هناك احترازات، هناك ضوابط لهذا الضرب. لذلك لا نقول بأن الضرب أمرا شرعي، لا أبدا. صحيح للكبار كالحدود التي تقام والتعزيرات هذا الشيء لأنهم يدركون ويفهمون، لكن الأولاد أكثرهم لا يفهم إخواني في الله، هم يعيشون مرحلة اكتشاف وحين مرحلة عناد، فلا بد أن يخطئوا، لا بد أن يخطئوا في حق أنفسهم، في حق آبائهم، في حق المجتمع من حولهم، ولكن لا يكون الضرب هو الأسلوب التربوي الوحيد. فلذلك نبتعد عنه ونعرف بأن هذا الضرب قد أنشأ جيلا في بعض الأزمنة، جيلا عدوانيا أو جيلا ذليلا، ولا يمكن أن ينتج الضرب جيلا منتجا مبدعا مبتكرا نافعا للأمة مهما كانت الحول، اللهم في بعض الأشخاص. بعض الناس يقول يا أخي الكريم أنا قد أضطر أضرب، فنقول إذا كان هناك إذا اضطررت إلى الضرب فهناك ضوابط، ضوابط لكي تستخدمه كأسلوب تربوي، هذه الضوابط ينبغي أن نراعيها حتى فعلا يكون الضرب له تأثير إيجابي. من تلك الضوابط أولا أن يكون على أمر مهم، يعني مثل ترك الصلاة، ترك صلة الأرحام، مثلا أذية كبيرة، فلا بد أن تضربه على شيء مهم. أما تضربه على شيء تافه مثلا كسر كوبا، أو مثلا قلت له اذهب أحضر الماء فلم يحضر الماء، أو نسي واجبا، أو أضع قلما فتضربه على هذا الشيء، هذا خطأ، هذا أمر تافه لا قيمة له أيها الإخوة والأخوات، تضرب على شيء مهم جدا، هذا أمر. إذن لابد أن يكون الضرب على ترك أمر مهم. الأمر الثاني لابد أن يسبقه تنبيه وتحذير وتوضيح، بيان هذا الخطأ، إذا تكرر الأمر ننبهه هذا الفعل الذي فعلته خطأ، هذا لا يجوز، هذا يضر، هكذا لابد أن نشرح له. كما نبين له نبهنا في الصلاة 5000 مرة، صل صل يا بني الصلاة عمود الدين، الصلاة نور، هكذا، فنحن ننبهه على الخطأ حتى يعني يستوعبه ويعرف أنه خطأ، هذا أمر. إذن أن نسبقه تنبيه وتحذير وتوضيح. الشيء الثاني ألا يزيد الضرب على 10 ضربات، لا يزيد على 10، يعني يكون 2، 3، 4، 5 فقط لا غير. الأمر الضابط الرابع ألا يكون بشيء حاد ولا بشيء مؤذي. بعض الناس إخواني في الله يستخدم أسلاك الكهرب، يستخدم العصي القوية، وربما استخدم النعال، وربما استخدم الأكواب أو الكراسي، يؤذي. فهذا يا أخوة ليس تربوي، هذا ليس أسلوبا تربويا نهائيا، بل هذا عدوانيا، وهذا يشعره الطفل عندما ينوم في المستشفى، أو عندما ينام في البيت، أو عندما يلاحظ الكدمات على وجهه بسبب هذا الضرب. إذن لا يكون بشيء مؤذي، وأن يكون مثلا بمسواك أو بعصا صغيرة جدا إشعارا بالخطر. الأمر الأخير ألا يسند الضرب لشخص آخر، لا تسنده لمعلم ولا تسنده لأخ أكبر ولا لخادمة. هناك عبارة عند بعض الآباء يذهب إلى المعلمين ويقول لك اللحم ولنا العظم، هذا أسلوب غير صحيح أخواني في الله. فلا يسند الضرب لأحد غير الأب أو الأم نهائيا، لأن الضارب غير الأب والأم له نفسية أخرى. فلذلك نحرص أن يكون ضربنا أيها الإخوة وفق الضوابط الإسلامية، أن لا يكون على أمر تافه، أن يسبق التنبيه، أن لا يزيد عن 10، أن لا يكون بشيء حاد، وأن نباشر الضرب بأنفسنا. وهذا أيها الإخوة لا يعني أننا لا نعلق صوتا في البيت، فمن السنة تعليق الصوت في البيت، ولكن لا نستخدمه إلا في أضيق الحدود. المهم ألا نستخدم الضرب كأسلوب تربوي، وبهذا إن شاء الله ننشئ جيلا طائعا لله سبحانه وتعالى، مطيعا لنا، محبا لمجتمعه،